مكتملهم أو نصه. وإذا قلنا يجب لأن جزء الصاع أو بعض الصاع الصدقة به ماذا؟ عبادة ولا غير عبادة؟ عبادة. في الصحيحين أنه عليه الصلاة قال: ما تصدق عبد من كسب طيب أو قلب أكف إلا تلقاها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله حتى تكون أعظم من الجبل. بل في الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمرة، مو مد، نصف تمرة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيحين وفي صحيح مسلم، في الصحيحين ذكر تمرتين، في صحيحين مسلم ذكر ثلاث تمرات، وفيها أنها قال لعائشة: إن الله قد أوجب لها الجنة وحرم عليها النار لما تصدقت على ابنتيها بتمرة شقتها نصفين. وقال: لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسنا شات. وقال لأم بجيد رضي الله عنها: لا ترد السائل ولا بظلف محرق، ولا بظلف محرق. وقال عند أحمد: التمرة إنها تسد من الشبعان، ما إنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. حديث فيها الكثيرة في النصوص، بل في من يعمق ذرة الخير ذرة ذرة. وقد تكون الذرة هذه جزء من كفارة، جزء مثل الجزء من الصاع في الفطرة، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا. فما كان جزءه جزء عبادة فالصحيح أنه مخاطب به، مخاطب به. فاتقوا الله وسلم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم نعم نعم نعم. يعني عند عند عند تقول صاع نصف صاع، نصف صاع ما يلزم، ما يلزم. ما نقول نحن نقول تخرج الموجود. إذا قيل إن إنه إذا قيل إن هذا الجزء جزء عبادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصاع، أمر بالصاع، قال: ما عندي إلا صاع، والصاع هذا زائد عن حاجته. نقول هو داخل في المأمور به، يعني هو داخل حينما يؤمر بالصدقة بصاع هو واحد فلا يجنس صاع، فبعض الصاع مأمور به كما يؤمر بالصاع، كما يؤمر بالصاع، هو داخل في عموم الأخبار، في عموم الأخبار، لأن المعنى والحكمة موجودة فيه، لأنه طعام، ولأن نصف الصاع والمد أيضا يدخل في باب الكفارات، يدخل في باب الكفارات. هذا على أحد الأقوال، وهو الأظهر، وهو الأظهر. نعم، فرق بينه. كيف أن أربع من الابن؟ خمس. طيب يعني أنا بس ما فهمت المقصود يعني من هذا. إذا كان ليس فيما دون خمس لود صدقة، لا شك هذا جاء نص صريح. ها؟ هذا الخمس اللي صار وفيها شات. طيب قصدك إن إذا كان عندها أربع يخرج، يخرج مثلا، قصدك أنه يخرج بالنسبة، هذا ما هذا هذا باتفاق أهل العلم ما يخرج شيء. فيخرج يعني لعموم الأوامر، هذا صح، وهذا ليس سبق تقريره، يعني هو يخرجه، هو يخرجه لأن هذا الصاع داخل أو هذا النصف داخل في الصاع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صاع مر، صاع من تمر، صاع من حي سعيد خذي، صاع من صغير حي سعيد خذي. وهو مأمور به، وهو مأمور. ثم القصد منه هو سد حاجة المحتاج، وهذا موجود عنده في تلك الليلة، تلك الليلة. فالأظهر أنه داخل في عموم الأدلة، ومثل ما ذكر المصنف برجة في قاعدته أنه عبادة، كما أن الصاع أيضا مأمور به بلا خلاف. القسم الثاني ما ليس جزءه جزء عبادة، ما ليس جزءه جزء عبادة، هذا لا شك أنه ما يلزم. إنسان عليه فدية أو كفارة لأنه قتل صيدا من صيد الحرام وهو محرم، قتل وهو محرم، أو قصدي قتل وهو محرم، قتل وهو محرم صيدا، لا تقتلوا يا أيها الذين لا تقتلوا صيدا وأنتم حر. وصيد الحرم أيضا كذلك عند جماهير العلماء ملحق بصيد الإحرام، بصيد المحرم عند جماهير العلماء. لا وقال وجعلوا قول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم شامل للحرم والإحرام، أما الإحرام هذا بلا خلاف، والحرم عند جماهير العلماء يعني إذا كان يعني قصيدة كان حلال قتل من صيد الحرام، عند جماهير العلماء أن صيد الحرم كصيد الإحرام في الضمان، في الضمان قال داخل أيضا في عموم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم كما يدخل فيه المحرم يدخل فيه الحرم، يدخل فيه الحرم من جهة عموم الآية، من جهة عموم الآية. فالمقصود أنه إذا قتل وهو محرم، إذا قتل وهو محرم صيدا، وهذا لا يا أيها لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من يحكم إذا وعد هاديا بالغا أو كفارة أمسك مساكين أو عدل ذلك صياما، عدل ذلك إخراج المثل أو الكفارة أو الصيام، أو الصيام. هذه ثلاثة، هذه ثلاثة أشياء. واختلف في إخراج ثمن المثل، الجمهور على أنه لا يخرج الثمن، إنما يخرج إما المثل أو يقيم، يقيم هذا المثل، مثل إذا كان قتل حمامة، والجمهور قول الصحابة المعلوم أن فيها شاة، أن فيها شاة، فهل يقيم الصيد أو يقيم المثل؟ قول الجمهور يقيم المثل وهو الشاة، إذا أخرج الشاة هذا لا بأس. إن أراد أن يقيم الشاة كم تساوي الشاة؟ قال 1000 ريال. في هذه الحالة هل يخرج 1000 ريال؟ لا، الجمهور يقول لا، 1000 ريال هذه يتصدق كفارة طعام المساكين الثاني أو عدل ذلك صياما، يخرج بها طعام لكل مسكين على الخيار، هل هو صاع أو نصف صاع؟ والأقرب أنه نصف صاع. طيب قال لا أنا بصوم، أنا بصوم، إذا صار سوف يصوم نقول إذن الثمن 1000 ريال، الثمن 1000 ريال. طيب 1000 ريال في هذه الحالة نقول يشتري مثلا رز أو ذر بما يعادل 1000 ريال، يشتري كيسين أو 3 أكياس، ويوى بعدل هذا إذا أراد يخرجها، أو يصوم بعدد تلك الكفارات. فإذا كانت هذا الطعام يعادل صيام مثلا 90 يوم أو 100 يوم يصوم 100 يوم، لأنه لو أخرج هذا لو أخرج الكفارة لكانت تكفي 100 مسكين، كل مسكين مثلا نصف صاع. إذا قدرنا الكفارة مثلا ب50 صاع ها وحفنة من طعام ما تبلغ نصف الصاع أو المد على القول بأنه يخرج مد، 50 كفارة يصوم 50 يوم. طيب بقي حفنة، حفنة ذي ما تبلغ مثلا المد، لو بلغت المد أو نصف الصاع شو يكون مقدارها الصيام؟ يوم. لكن إن بقيت حفنة في هذه الحالة يقول الآن بقي حفنة، والحفنة ذي ما تعادل نصف مد أو نصف صاع، هل نصف نقدر هذه الحفنة مثلا؟ هذه الحفنة إذا قلنا مثلا لإطعام نصف صاع وبقي مد، المد نصف الصاع ليس كذلك؟ هل يصوم نصف يوم أو لا يشرع؟ ما يشرع. هل يشرع ولا ما يشرع؟ لماذا؟ لأن جزءه ليس جزءا، يعني ما في صيام نصف يوم، ما في صيام نصف يوم، لكن يكون تخرج مثل نصف صاع من طعام هذه عبادة، أما نصف يوم ما فيه. على هذا يجب عليه يصوم يوما كاملا كاملا. هذا في الشيء المقصود. أما الشيء غير المقصود هذا في الحقيقة لا يعتبر الشر. ولذا المشي وسيلة، المشي وسيلة. فلو أن إنسان وجب عليه الحج في الرياض ثم مات ووكل من يحج عنه من الطائف، أقول لا بأس، ما يلزم أن يوكل عنه من الرياض، لأنه ليس مقصود إنما وسيلة. وربما إنسان يسافر في أيام الحج هو لغير إرادة الحج ثم بعد ذلك يريد الحج، فتلك المسافة التي مشاها لم تعتبر، ولا يقال لا أنت أن سرت بغنية الحج عليك أن ترجع، فهو غير مقصود، إنما هو وسيلة، هو وسيلة إلى هذه العبادة. فإذا تحصل العبادة بدونها الحمد لله. ولذا كان الصحيح أنه لا فرق بين من كان ماله الذي خلفه كثير أو قليل أنه لا بأس أن يحج عنه ولو كان من غير بلده. نعم. يقول أخو أحد إخواننا والسلام عليكم وعليكم السلام، إذا اعتبر المتمتع ثم حل وأراد أن يحج أن لا يحج بلده فهل له ذلك؟ إذا اعتمر المتمتع ثم حل، هو في الحقيقة كلامه محتمل، يعني إن كان إذا اعتمر المتمتع ثم حل احتمال أنه يقصد إذا حج إذا لبى بالحج مفردا ثم تحلل بعمرة هذه. أما إنسان ذهب لأخذ للتمتع اعتمر بنية الحج أحرم بالعمرة ثم تحل العمرة، هل يلزم الحج ولا يلزم؟ لا يلزم الحج، لا يلزم الحج ما دام الحج ليس إلا إذا كان الحج عليه واجب. نعم إيه نعم، هو أخذ عمره، أخذ عمره من نية الحج. طيب في أنت تزيد عليه، تزيدت عليه وما لبى به، لم يلبى به، هو يقول اعتمر، اعتمر بس. أما إذا أصل إذا لبى به خلاص انتهى الأمر، إذا لبى بالحج وجب وأتم الحج عمره. لكن الصورة الثانية التي لا تجوز، لو أن إنسان أحرم بالحج قارنا أو مفردا، أحرم بالحج قارن أو مفرد ثم سأل، أو هو علم أن التمتع أفضل، ماذا يصنع؟ ها؟ يتحلل. نقول في هذه الحالة تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل بعمرة. ولو فرض أنه طاف وسعى فرغ، الآن طاف وسعى وفرغ وينتظر الحج، قال قلنا له الأفضل التمتع، قال شلون؟ أن تقصر سير حلال، سير حلال. قال طيب هذه مناسبة، كيف؟ لا يسوي مسألة أخرى، مسألة السياق هذه مسألة أخرى. إيه إن أنا قص السياق هذه مسألة أخرى الكلام، بس إنسان متمتع أو قارن، متمتع أو قارن، قصدي مفرد أو قارن، طاف سواء طاف وسعى أو لم يطف، ففي هذه نقول تتحلل. لو أنه طاف وسعى، طاف للقدوم وسعى للحج، فقلنا الأفضل أنك تتمتع. كان شو قلنا الآن؟ تقصر مباشرة بنية التحلل وتتحول، تحول نسكك هذا إلى عمرة. قل حلال بالحلال، قال مناسب الصح. هو نوى بعد ذلك أن يرجع، يقول خلاص استقام على الحج ورجع، شنو نقول؟ واضح هذا؟ ها يجوز ولا ما يجوز؟ هذا ما يجوز، حكوا عليه الاتفاق لأنه تحيل والحيل باطلة، ولأنه يتحول في هذه الحالة، هو أمر بالتحلل بعمرة لأجل أن يكسب الأعلى والأفضل، وهو تحلل بعمرة لأجل أن يهرب من الحج، في الحالة لا يجوز له يعني إلا أن يكون شيء عذر قاهر، هذا شيء آخر، لكن على اختيار هذا لا يجوز، حكم عليه اتفاق، والنبي لم يأمر بذلك إلا لمن ينامه يتحلل بعمرة وأن يكونوا متمتعين، فمن خرج على ذلك كان مخالفا بالسنة. نعم، ولو لم يفعل ماذا؟ يعني ما تحلل يعني؟ لا لا، هو إذا كان يعني إما أن يبقى على نسكه قران أو إفراد يبقى على نسكه، لكن لو تحلل لو قصر، وإما أن يكون جاهل أو ناسي، إذا كان جاهل ناسي هذا الحكم آخر، أما إذا كان قصر بنية التحلل فهذا يكون عمرة، يكون عمرة ويلزمه الحج، يلزمه الحج. نعم اي نعم، كيف؟ نعم، نعم. لا، هو النبي ما قال لا تغطي وجهك، قال لا تنتقل ولا تلبس طف وجهك، هذه من مسائل الأصول التي تؤخذ من دلالة المفهوم، قال لا تنتقل وجهك، وشوفها منه أن غير النقاب لا بأس به، ما قال لا تغطي وجهك، وكونه يقصد عليه الصلاة والسلام. نعم فيه، لا المهم مسلم لله، دل على عدم جواز لبس ما صنع للبدن أو لبعض البدن، كذلك لا تنتقل محرمة دل على أن لا تلبس ما صنع للوجه نقاب أو برقع، يفهم منها أن ما سوى ذلك لا بأس. وجه المحرمة وجه المرأة في الإحرام مثل بدن الرجل، ليس كرأسه، كثير من العلم الحنابلة والشافعي جعلوا وجهها كرأس الرجل أو كوجهه، أيضا على القول بأن وجهه أيضا لا يغطيه، لكن الصحيح أن وجهها كبدن الرجل، فلا تنهى عن تغطيته، بل نهيت أن تضع عليه ما صنع له مثل بدن الرجل، لم ينهى عن تغطيته بل يجب عليه ذلك، إنما لا يضع على بدنه ما صنع له، لا تلبس القمصة ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات إلا أحد لا يجد، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا تلبس منه شيء والسنبرس ولا الزعفران، هو من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، يلبس السراويل. وفي هذا في حديث ابن عمر في ذكر القطع، في حديث ابن عباس ليس فيه القطع، ولعله يأتينا إن شاء الله، لكن هذه المسألة يفهم منها أنه لا بأس أن تغطي وجهها، تغطي وجهها، وهذا اللي فعله الصحابة، اللي فعله عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود من وقت يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وهو فيه ضعف، قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا من جلبابها على وجهه، فإذا جاوزونا كشفناه، كشفناه. وكذلك روى في الموطأ عن أسماء تبيكم بإسناد صحيح مثل ما جاء عن عائشة، وهذا موقوف عليها لكن موافق لفعل عائشة، وهذا ربما يكون دليلا أيضا في المسألة التي يترجم لها الأصوليون بقول الصحابي أو الصحابية، خاصة ممن عرف بالعلم الذي ينتشر ويظهر ولا يظهر له مخالف، وخاصة فيما كان من باب الشيء الظاهر الذي يدرك بالبصر والنظر في نسك ونحوه، لأن مثل هذا يكون بحضرة الصحابة وبحضرة أهل الصحابيات رضي الله عنه ويفعلونه، ولو كان هذا مما لا يجوز لبادروا بإنكاره، كانوا ينكرون ما هو دون ذلك. فكونها تخبر في هذا بهذا الشيء عن أنه في عهد أنه تفعله رضي الله عنها، وهي رضي الله عنها لها من المقام والجلالة، وهي أكبر من عائشة بعشر سنوات رضي الله عنها، هذا من أحسن ما يستدل به أيضا على فعل الصحابي الذي أو الصحابي الذي ينتشر يكون حجة، وحجة عند جماهير الأصوليين، شاهد جيد لحديث عائشة رضي الله عنها. فالذي نهيت عنه كما تقدم هو ما صنع للوجه، حتى تكلف بعضهم كالقاضي من الحنابلة رضي الله عليهم قال إذا وضعت شيئا على وجهها فإنها تضع عودا حتى ترفعه عن وجهها لا يصيب وجهها، لا يغطي وجهها، لا يصيب الخمار وجهها. كل هذا من يعني التشديد والتكلف، وليس في السنة ما يدل على أنها لا تغطي وجهها، كما تقدم من مفهوم حديث ابن عمر وما جاء من الأخبار الأخرى. طيب الصفحة اللي وقفنا عليها صفحة 82. كذلك أيضا المسألة المتقدمة هو كما يعني يتعلق بالقاعدة السابقة، من قدر على بعض العبادة، هذه قاعدة فقهية ولها نظير من القواعد الأصولية، ومنها ما تقدم فاتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر ما فاتوا ما استطعتم، كذلك عنولوا لها بقولهم الميسور لا يسقط. بماذا؟ الميسور لا يسقط بالمعسر، إذا تيسر شيء لا يسقط بما تعسر، هذا في باب الأمر، فهو بعض المأمور ما فتؤدي، وهو دليل لمسألة بعض الصاع في كفارة في الفطر، فطرة رمضان. نعم. يقول مصنف رحمه الله في هذه الصفحة، وهي رد لقول تقدم أو جواب عن قول تقدم، وهو في المرأة التي لا تجد محرما، معنى أنها تستطيع الحج لكن ليس لها محرم، هل يلزمها أو لا يلزمها؟ المصنف رحمه الله قال أن الإحرام على أن المحرم من شرائط الوجوب، وقيل من شرائط اللزوم، لزوم الأداء على قوله كما تقدم، ومنها أيضا سلامة الطريق، هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم الأداء؟ من شرائط لزوم الأداء هو شرط، لكن هل شرط وجوب أو شرط لزوم أو شرط أداء؟ شو الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء؟ إذا قلنا إن المحرم شرط للوجوب، أو قلنا إن المحرم شرط للزوم الأداء، هل يترتب على هذا خلاف؟ نعم. إذا قلنا من شرائط الوجوب، نعم لا يجب. طيب، وإذا كان أيضا إذا طيب إذا قلنا من شرائط وجوب الأداء، طيب وش ما هي الفائدة؟ ما فائدة الخلاف؟ ما فائدة الخلاف في هذه المسألة؟ نعم، ارفع الصوت. يجب عليها يعني في حال حياته ولا شلون؟ طيب ما لها محرم؟ يعني مثل إمكان السير، دعوا المحرم، يعني المحرم قد يشكل، يعني ربما يشكل، لكن مسألة إمكان السير، إنسان قادر على الحج، عنده مال، عنده، والمرأة عندها محرم، عندها مال، لكن الطريق مخوف، في قطاع طرق، في هذه الحال شو نقول؟ ها؟ نعم نعم. طيب وش يترتب على الخلاف؟ إن قلنا إن الآن سلامة الطريق من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم الأداء، وش يترتب عليه؟ إيه إيه. طيب لزوم الأداء، نعم. طيب لا طيب سمعت يعني الجواب، يعني إذا كان من شرائط الوجوب ثم ماتت لا يجب عليها بعد، لا يجب يخرج من مالها. المرأة توفيت وكانت تجد المحرم، لكن الطريق غير آمن، مخوف، ما استطاعت تحج المحرم خوفا عن وجهها، فماتت، هل نقول يجب الحج يخرج من مالها؟ أم قلنا شرط وجوب في هذه الحالة الحج؟ ماتت ولم يجب الحج ولا يخرج من مالها، والمال يكون ورع تماما. وإن قلنا إن أمن الطريق من شرائط لزوم الأداء، فإذا ماتت ماذا يجب علينا؟ أو يجب على ورعة أن يخرجوا من تركتها مقدار ما يحج به عنها. كذلك المحرم، كذلك المحرم مثل هذا. نعم نسوة، يعني طيب الكلام في مسألة ليس في صحتها وقبول الكلام في مسألة الوجوب عليها بعد ذلك، يعني الخلاف، الخلاف مثل ما تقدم. فائدة الخلاف إذا ماتت أو مات الرجل، مات إنسان وقادر الحج بمعنى أن يجد المال لكن الطريق غير آمن، مات المرأة، ماتت ولم تجد محرما، عندها مال لها ولمحرمها لكن ما وجدت محرم، ما وجدت أحد يسير معها وماتت، في هذه الحال نقول، في هذه الحال نقول على الصحيح أن هذا من شرائط الوجوب، لأن الله عز وجل يقول لمن استطاع إليه سبيلا. شف ثم الحقيقة المسألة تقع فيها خلاف حينما تذكر أحيانا في بعض الكتب قد يغفل عن بعض الأدلة في قوله سبحانه ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا شك أنه يشمل كل من منع من البيت، إما لعدم استطاعتها لعدم المحرم أو لعدم استطاعتها لأن الطريق مخوف، كذلك الرجل عن الطريق كل ما استطاع إليه سبيلا، وهو ما فرط يريد الحج، يريد الحج. بل في الحقيقة إذا قيل إن المحرم من شرائط الوجوب فلزوم السير فسلامة الطريق من باب أولى، أليس كذلك؟ لأن المرأة إذا لم تجد محرم، في محرم يمكن على قول أنها تحج، لأن الطريق غير مخوف يمكن تحج، لكن إذا كان الطريق مخوف ما يمكن يحج، والمرأة ما يمكن تحج لو وجدت مئة محرم، ما نستطيع الحج لأن الطريق مخوف. ولهذا الصحيح أنه يشمل كل من لم يستطع الحج لأنه يعني لم يجد المال أو الطريق غير آمن أو هي لم تجد محرم لإطلاق الدليل، وهذا واضح بين في هذه المسألة. نعم كيف شرائط؟ تصبح مثل ماذا؟ لا، الصبي غير مخاطب، الصبي يعني غير مخاطب يعني غير مكلف. الصبي الصبي يعني الصبي أيضا هو غير مخاطب، إنما يصح منه، يصح منه حد الصبي لو حج، لو حج وجب عليه حج ثانية، وهي لو حجت سقط الحج عنها، يعني لو أنها حجت والحج ليس واجبا عليها، إنسان حج والطريق مخوف مثلا، والطريق مخوف، أو هي حجت بغير محرم على القول بأنه لا يشترط مع أنه شرطيقات، أو يعني عصت وذهبت فحجت، الحج صحيح ويسقط وتبرأ ذمتها في هذه الحج، لكن لو حج الصبي أو حج المملوك فهذه الحجة لا تجزئ حجة الإسلام، فهي حجة صحيحة لكن غير مجزئة حجة الإسلام، بخلاف حج الكبير فإنه، بل لو حج إنسان غير مستطيع، إنسان غير مستطيع تكلف الحج وما يجب عليه وحمل نفسه حجة وغير مخاطم وهو كبير، أسقط لو وجد بعد ذلك حج هذه السنة، ثم بعد في العام الثاني وجد مالا وصار غني، يقول يجب عليه الحج لأني حجت العام وأنا تكلفت و يعني تعنيت المشقة، أقول سقط عن الحج ولو كان في حال حج غير مخاطب به، بخلاف الصغير فإنه لو حج ثم حج فلا تسقط حجة الإسلام حتى يبلغ كما تقدم. هذا هو الأظهر، هو الأظهر في الحقيقة أنها من شرائط الوجوب، يعني لأن نقف على هذا نقف إن شاء الله. هذا أحد الإخوان أرسل ورقة يقول راجعت نسخة كتاب الإجماع لابن المنذر وقد ذكر في الحج قوله وأجمع على أن الأصنع يمر على رأس موسى عند الحلق، نقل عن المجموع والمغني. نعم، إذن إذا صار أمر مثل ما تقدم وعن ما ذكرت عن المنذر أنه كذلك، أنه يقول أجمعوا، هذا في الحقيقة مما يحتاج إلى تثبت، لأن المنذر رحمه الله معلوم طريقة في حكاية الإجماع، ابن المنذر وابن جرير الطبري وكذلك أبو إسحاق الإسفرايني والنووي أيضا رحمه الله يقع له مثل هذا، وأنهم ربما يذكرون الإجماع ولا يكون قول الجميع، إنما قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم، ولا يعتبرون مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة يجعلونه شذوذ، يجعلونه شذوذ. النووي رحمه الله ليس على هذا القول، لكنه ربما يحكي إجماعات ولا تكون كذلك، وهذا واقع في كلام كثير من يقول إجماعات، وعند النظر قصرها أن تكون باب الإجماع السكوتي أو الإجماع الإقراري، وهي مسألة مختلف فيها عند الأصوليين، وهو هل يكون قول الأكثر إجماع؟ الجمهور والأكثر على أنه ليس إجماعا، وهذا هو الصحيح بلا شك، حتى خلاف واحد ينتقض به الإجماع ما يكون إجماع، لأن ربما يكون الحق معه، لا كون الأكثر أو الجمهور على هذا القول لا يلزم أن يكون الحق معه، وهذا واقع في مسائل كثيرة أنه يكون الحق مع من انفرد عن الأكثر، ولذا لما قال أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله ما معناه إن قول الواحد والاثنين على خلاف قول الجماعة الشذوذ فلا يعتبر فيحكى الإجماع، قيل له أو ألزموه بأن قولك هذا قول شاذ لأنه شذوذ عن الجماعة فلا يعتبر، لأن عامة أهل العلم يقولون لا إجماع إلا باتفاق الأمة، لأن الإجماع معناه عند الأصوليين كما عرفوا اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مجتهدي أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد موته على أمر من الأمور في أي عصر من العصور، هذا هو الإجماع عندهم. قيل إن خلافك وخلاف من وافقك شذوذ فلا يعتبر، فيكون الإجماع هو ما تم بإجماع أهل العلم المجتهدين في كل زمان، هذا أيضا على قول الجمهور. وإلا فذهب ابن حزم وشيخ الإسلام رحمه الله وأيضا نقل عن أحمد أنه لا يرى إجماع إلا إجماع الصحابة، وأنه لا يمكن أن يتحقق إجماع بعد ذلك لإجماع المقطوع، غاية الأمر أن تكون إجماعات ظنية، إجماعات استقرائية، إجماعات استقرائية. ولهذا مثل المسألة في الإجماع في الغالب أنه عند النظر يتبين أن فيها خلاف، فما ذكره ابن منذر رحمه الله يحتاج إلى تحرير، لأن قول أجمعوا على أنه يمر الرأس يمر موسى برأسه هذا لا يكون إلا إذا كان أمرا مشروعا فيكون عبادة، والقاعدة أنه عند الأصوليين أيضا أنه لا بد للإجماع من مستند، الإجماع لا بد له من مستند يعني لا بد له من دليل، والدليل قد يكون نطقيا من الكتاب والسنة، وقد يكون من باب الاستدلال والنظر أيضا، هذا دليل الاستدلال والنظر إذا كان استدلال صحيح ونظر صحيح أو قياس صحيح فإنه يصح وقوع الإجماع عليه. وذكروا من ذلك شحم الخنزير، قالوا إنه محرم بالإجماع إلحاقا وقياسا بإلحاقا له بلحمه، وذكروا مسائل أيضا. فالمقصود لا بد من دليل مستند، ولا يمكن أن يقع إجماع بغير دليل أبدا، لا بد أن يكون له مستند. وإذا ثبت الإجماع كان هذا الدليل كالمقطوع به كالمقطوع فيقويه ويقوي دلالته، إذا كان قواه وقوى دلالته. وهذا يظهر الله أنه ليس إجماع معنى أنه استقراء، ولهذا إنه استقرائي، سبق أن بعض العلم يرى أن هذا مشروع، وبالمنذر كما سبق يتوسع في حكاية الإجماعات رحمه الله. طيب، تقدمت معنا نعم الله أعلم، ما أدري والله ما أدري ما أعرف يعني، صعب أن يعني يقال أنه يعني خاصة مثل هذه المسائل يقال مثلا من يحكي الإجماع، إذ ما من إمام إلا ويخفى عليه يعني، نعم الله أعلم قد يخفى عليه، لكن إذا أريد مثلا الإجماعات التي بعد ذلك الأمر فيها يسير، الإجماعات المقطوع بها المعروفة دلت على النص هذا واضح، ما سواها لا يكاد يعني يحكى في إجماع، ولهذا بعضهم قد يحكي الإجماع ويحكي مقابله الإجماع. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق وقد اختصر، لكن في المطبوع منه في بعض مواضع الإجماعات تذكر، ذكر إجماعات النصوص على خلاف النص على خلافه، ذكر إجماعات كثيرة مذكورة ورد فيها أدلة على خلافها، ولهذا يعني بين ما هو الموقف أمام هذه الإجماعات المحكية، وعندك دليل صريح واضح كيف يكون إجماع، هل يقال منسوخ إجماع ما ينسخ به، ماذا مخصوص أو شاذ يعني، خلص رحمه الله إلى أنه إذا ثبت الحديث غاية الأمر أن هذا الإجماع المحكي يكون كالدليل الظني مع أن الدليل المنقول والإجماع كالدليلين الظنيين تقابلا. في هذه الحال لك النظر في هذين الدليلين فلا يعني تبطل أحدهم الآخر إلا حينما يتبين لك بالنظر أن هذه مسألة فيها خلاف واختار قوم مقتضى الحديث. في هذه الحال تقول هذا قول الجمهور والحديث دل عليه وله نظائر وأمثلة وذكر شيء منها رحمه الله. لا يرونه لا هذا قول ضعيف هذا. أبو بكر العربي رحمه الله يعني لا يبلغ درجة ابن حزم لا يصل إلى درجة ابن حزم لا في الحفظ ولا في قوة الاستدلال ولا يقبل قوله عليه رحمه. قد رد كلامه شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات على في كلامه عليه قال خرج قوم فقفزت على النصوص يدعون الظاهرية تكلم كلام يعني لا يقبل منه رحمه الله. كذلك الجويني قال ذلك ذكر معناه أنهم لا يقبلون في وهذا قول ضعيف الصواب أنهم معتبرون في الخلاف بل إن مسائل كثيرة اختيار ابن حزم رحمه الله فيها هو القوي وهو موافق للدليل وإن كان له شذوذ في أقوال التي قالها ربما تكون شذوذات بعض هؤلاء الأصوليين أشد في مسائل وقعوا فيها وخالفوا فيها. وهو إمام يجتهد وله أخطاء رحمه الله كغيره وله استنباطات عظيمة رحمه كثير من الدلائل التي يستدل بها شيخ الإسلام والمعاني التي يذكرها كثير منها مأخوذة من كلام ابن حزم رحمه الله يشرح لكنه يشرحها ويزيد عليها استفاد فائدة عظيمة من كلام ابن حزم في يعني رده على المخالفين. لكن بين ابن القيم رحمه الله شذوذ يعني بعض متكلفي الفقهاء الذين يعني بالغوا في النظر في النصوص والتكلف حتى ضيقوا النصوص والذين وسعوا توسيعا خرجوا بها عن حدها كما يقع الظاهرية. والطريقة الوسط هي طريقة أهل الفقه والحديث نظر في المعاني والاستنباطات وهي الطريقة المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن صعب تقعد في خلاف العلماء أقول صعب أن يقال إذا انفرد فلان هذا ما يمكن هذا سبق أنه ربما يكون منفرد هو الحق ما تجعل قاعدة لكن قد ينفرد بأقوال شاذة لكن نقول كل من انفرد به لا ابن حزم لها أقوال انفرد بها الأئمة الأربعة وافقوا عليها كثير من العلماء وقالوا إنها موافقة للدليل إن من الشذوذات رحمه الله الشذوذات لا تقبل منه جفاء بعيد عن روح الشريعة وسر الشريعة كثيرا ما يقلب عليه يعني حينما يحاج الخصوم يقلب عليه هذه الحجة فيبطل بها قوله رحمه الله. لكن الإنسان قد يتناقض بدون أن يشعر تناقضه لا يجعل نبطل قوله بل نأخذ من قول الحق وندع خلاف ذلك. نعم سبق الكلام في مسألة المحرم محرم المرأة وهو جار في البحث المسألة في صفحة 82 والمصنف رحمه الله رد على من خالف في عدم اشتراط المحرم لأن المالكية والشافعي وجماعة من أهل العلم يقولون إن لها أن تخرج، لها أن تخرج لأنه خروج لشيء واجب، كالأسيرة إذا تخلصت من يد الكفار، إذا كانت أسيرة عند الكفار ثم استطاعت أن تهرب وحدها بلا محرم، مش حكم ذلك؟ لا بأس، بل يجب عليك أن تتخلص. هل هذا قياس صحيح؟ هل قياس من تخرج للحج بغير محرم على من تتخلص من أيدي الكفار وتفر وتهرب بلا محرم، هل هناك جامع بينهما؟ قياس ماذا مع الفارق؟ قياس مع الفارق. فالحج، الحج أمرت به لتحصيل مصلحة في أمر واجب عليها، ثم هذا أوجبه سبحانه وتعالى بحسب قدرة الاستطاعة. أما وقوعها في أيدي الكفار فهذا لا شك ضرر عظيم، ضرر عظيم. فإذا تيسر لها أن تتخلص تخلصت من هذا الضرر العظيم، فإن تيسر لها محرم هو الواجب، ما تيسر لها محرم دار الأمر بين أن تبقى في أيدي الكفار تقول لا أخرج لأن ما عنده محرم، أو تخرج بغير محرم، دار الأمر ماذا؟ بين مفسدتين، بين مفسدتين، المفسدة الكبرى وهي بقاؤها أسيرة في يد الكفار يفتنونها في، لأن بقاؤها عندهم سبب في فتنتها عن دينها، يفتنونها عن دينها أيضا ضرر عليها إلى غير ذلك. وخروجها فيه ضرر لكن ضرر أخف، ثم خروجها بغير محرم أو بمحرم لأجل دفع الضرر عنها، لكن هي تخرج والضرر كما يقول المصنف رحمه الله هنا متوهم، قال ولأنها تدفع، قال فإن سفرها سفر ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار، إذن هذه ضرورة هذه حالة اختيار، ولا قياس بين الاختيار والضرورة، هذا حالة اختيار وسفرها بغير ما اختارت ذلك وهي لم تلزم، وفي هذه الحال لا يلزم عليها لأن سفرها بغير محرم تعريض مخالف للدليل ولم تجبر عليه ولم تلزم به. أما تخلصها من الكفار فهذا تخلص من ضرر متحقق، ولهذا قد تدفع ضررا متيقنا بتحمل الضرر المتوهم، فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلا. وهذه فيها مسائل وقواعد، أولا بيان القياس الصحيح، بيان إبطال القياس الضعيف، المصنف رحمه الله أبطل بذلك قياس المرأة التي لا تجد محرما في خروجها الحج على المرأة التي تخرج غير محرم إذا تخلصت، وأن هذا القياس لا يصح. ثم بين وجه رحمه وهو بيان واضح، ثم أيضا هذا القياس مع عدم صحته في نفسه لو لم يكن إلا هو، لو لم يكن مسألة إلا مجرد قياسات، فإنه معارض لماذا؟ ها؟ معارض لنص، والقياس في معارضة النصوص ماذا؟ فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. ولذا قال ابن المنذر رحمه الله شرط كل منهم شرطا، وشرط النبي عليه الصلاة والسلام أحق. ماذا شرط؟ وبعضهم قال تخرج مع نسوة ثقات، تخرج مع نسوة ثقات، أو بعضهم قال تخرج في ركب مأمونين والطريق مأمون. والنبي شرط شرطا، ما هو الشرط؟ شرطه المحرم، وشرط النبي أحق. يعني إذا كانت المسألة هم شرطوا شروط والنبي شرط شرط، لا شك أنه لا يقابل بين، لا مقابلة ولا موازنة بين شرط النبي عليه السلام وشرط غيره. هذا كلام متين من المنذر رحمه الله، وقد نقله المصنف عن ابن المنذر يعني نعم. قال ابن منذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل واحد شرطا لا حجة معه، لا حجة معه، لأن الشروط هذه تقييدات، إما تقييد للمطلق أو تخصيص للعموم أو نحو ذلك، واشترط كل شرطا لا حجة معه. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر استطاع بزاد الرهن، ثم ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. نعم، لكن ابن منذر رحمه الله له كلام الذي ذكر شرط النبي أحق، وذكر هذا لكن ما ذكر مصنفون، أو وهو شرط المحرم، شرط المحرم. والقول بظاهر الحديث هو الواجب. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: يوشك أن تخرج الضعين. شوف، أحيانا يلجأ التعصب للقول والأخذ به إلى التكلف في الاستدلال، حينما يقال إنه لا يشترط المحرم في الحج، لأنني قال لما جاءه رجل يشكو إليه إنفاقة، وآخر يشكو إليه قطع الطريق، فقال النبي عليه، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يوشك أن تخرج الضعينة، هي المرأة، وأن تأم البيت لا جوار معها. الحديث قال: فقلت: أين دعار طيء يقولها؟ هل هذا فيه دلالة على حكم الأحكام؟ خبر، والأخبار انسيقت مساق المدح، انسيقت مساق المدح دل على، يعني قد تكون سيقت مساق المدح، وقد تكون تساق مساق يعني الخبر عن اتساع الإسلام، وقد تكون بغير ذلك، ولا مدح فيها ولا ذب، مثل قول: يكون قوم من أمتي. نعم، لما قال عليه الصلاة والسلام سماهم، قال سماهم التسبيح، ذكر أنهم في حلق الرؤوس، هذه علامة، والعلامة التي يذكرها الشارع لا تدل على التحليل والتحريم إلا بدليل، مثل قول: يكون قوم يخضبون كحواصل الحمام لا يريحون ريح الجنة وإن ريح المسيرة كذا. هذا أخبر هذه العلامة ثم بين فيها الوعيد، لكن إذا ساق العلامة مجرد علامة فهذه الوجود العام لا يدل على ذمها ولا على مدحها، لكن قد تساق لسبب، قد تساق لسبب، مثل ما أخبر أن الضعين تأم البيت، هذا خبر عن ظهور الإسلام وعزة الإسلام. أما نفس الخروج، خروج وحده، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. نعم، كلام منذر يعني. نعم نعم، يقول: نعم، هذا هو ذكر هنا. نعم، المقصود فما ذكره النبي أولى بالاشتراط. نعم، هذا كلام منذر رحمه الله، ما شرطه النبي في صفحة واليمين أولى بالاشتراط، وتقدم هذا. نعم، طيب، الصفحة التي بعدها 85. يقول مصنف رحمه الله، يقول: والكافر ليس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته. إذا كان أبو المرأة كافرا وهي مسلمة، أو كافرة فأسلمت، كان أبوها كافر يهودي أو نصراني ونحو ذلك، وأرادت الحج أو السفر نحو ذلك، قال الإمام أحمد: في يهودي أو نصراني أسلمت ابنته لا يزوجها ولا يسافر بها. أما التزويج هذا لا يكون وليا لها، لكن السفر ولا يسافر بها ليس هو لها بمحرم، يعني في السفر. وقال أبو حنيفة والشافعي: هو محرم لها لأنها محرمة عليه على التأبيد، ولنا أن إثبات المحرمية يقتضي الخلوة بها، فوجب أن لا يثبت لكافر على مسلمة، على مسلمة. وهذا في الحقيقة يعني الكلام هذا لعل لوبه ضعيف رحمه الله عليه، والكلام هذا يحتاج إلى مزيد من التأني، لأنه يلزم عليه أنه كما لا يجوز أن يسافر بها لا يجوز أن يخلو بها، وهذا لا شك. حتى المذهب الظاهر لا يقولون به، إنما يقولون ليس لا يسافر بها، لا يسافر لأنه لا يؤمن عليها. أحمد رحمه الله إن كأنه خاص في هذه المسألة، أما المسألة الأخرى ينظر تحقيق قوله، لكن مسألة السفر، سفر المسلمة مع محرمها الكافر، وخاصة إذا كان أباها، فلي أحمد رحمه الله يقول أنه لا يسافر بها ولا يكون محرما لها في الحج، لا يكون في السفر عموما، وليس هو لها بمحرم. أما أبو حنيفة الشافعي يقول أنه محرم، ويستدلون بما بعموم الأدلة، من أدلة الإمام أحمد رحمه الله لما قال هذا يظهر والله أعلم أنه خصص العموم بالمعنى، خصص العموم بالمعنى. تخصيص العموم بالمعنى هذا موجود في كلام أهل العلم، أو ما يسمونه بالسياق، السياق هذا أيضا معروف في كلام أهل العلم، تخصيص المعنى بالسياق. ما معنى السياق؟ السياق هو المصاحب، ومنه سوق الشيء والمساوقة ونحو ذلك، فهذا هو معنى السياق، لأن السياق يصحب تصحب كلماته بعضها بعضا. ولا شك أن هذا السياق مركب من كلمات متصاحبة ومتآلفة، فلا شك أنك لا تأخذ شيئا من هذا السياق بدون النظر إلى ما ساوقه أي صاحبه، ومنه سوق الإبل، ومنه السائق، لأنه يعني يصاحب لسيارته، يسوقها سوقا مثل سوق الإبل. فالمصاحبة هي المساوقة، أو المساوقة والسياق وما أشبه ذلك هو المصاحبة. وهناك بين كلمات السياق بعضها بعض شيء من ما يبين هذا المعنى، ولذا أهل العلم ينظرون فيه فيجعلون دلالة أحيانا دلالة المعاني تخص العموم. ومضى معنا حديث ليس من البر الصوم في السفر، إذا أخذناه دون سياقه كان الاستدلال خطأ، لو قلنا ليس من البر الصيام في السفر كان خطأ. النبي ما قال هذا الكلام وحده، النبي صام في السفر، وصام بعض أصحابه مع عليه الصلاة والسلام، ومرة أرادوا منه كان صائما ولم يفطروا حتى أفطر عليه الصلاة والسلام، وأحاديث كثيرة. ومرة قال إني لست كهيئتكم، فلا يمكن يقال ليس من البر الصيام في السفر، إنما هذا الحديث في سياق، والسياق يبين الحديث. وتارة البيان ربما يكون بجميع السياق، تارة يكون بلفظة من السياق أو معنى من المعاني، معنى من المعاني. وقد تلزم بدلالة الحديث الخصم، تلزمه بدلالة، مثل قوله سبحانه وتعالى، وهذا سيأتي في مسألة ألزم بها الشارح رحمه الله، ألزم بها الشارح مالك رحمه الله في مسألة أشهر الحج. الحج أشهر معلومة، الجمهور على أنها شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، على الخلاف في يوم النحر هل هو داخل كما هو قول أحمد أو داخل كما هو قول الشافعي، الصواب دخوله، وتمام الثالث هل يدخل كما هو قول مالك أو لا يدخل. رد الشارح وصالموني على مالك رحمه الله بقوله سبحانه وتعالى والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث صريح بأنه لا بد أن تتربص ثلاثة فروض. ومالك وأبو حنيفة يقول القرء هو الطهر. وعنده وعند أبي حنيفة لو طلقها أو علق طلاقها بآخر قبل آخر لحظة من حيضها قبل آخر لحظة من حيضها فأدركت لحظة من الطهر فتحتسب بهذا الطهر ولو كان لحظة. وربما الطهر ربما يبلغ 24 يوما أو 23 يوما حسب حيض المرأة قلة وكثرة. والطهر الثاني فاعتد الطهرين وبعض الثالث وبعض الثالث. فعلى هذا يقول سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات. الحج هو يقول أشهر والأشهر جمع قلة والمعنى أنه ثلاثة أشهر. قيل له لا يمتنع لا لغة ولا شرعا أن يطلق مثل هذا على شهرين وبعض الثالث. وأنت تقول إن القروء هي الأطهار ومع ذلك لو تحير الطهرين وبعض الثالث عندك تخرج من العدة. والله قال سبحانه وتعالى قال ثلاث قروء يلزمك إما أن تسلم بقول الجمهور أن الحج أشهر حج ثلاث أشهر وبعض الثالث أو أن تترك قولك في أن القروء هي الأطهار وتلزم القول الذي يقول إن القروء هي الحيض. إن القروء هي الحيض وهذا دلالة من السياق لكن ليس مجموعة من بعضه بلفظة منه. هذه قد نص عليها بعض الأصوليين عبد الله من المتقدمين وذكروا أن دلالة السياق قد تكون من مجموع السياق وقد تكون في لفظة من السياق وقد تكون دلالة خفية دلالة خفية من نفس السياق من السياق مثلا وربما تكون بدلالة أخرى مع آية أخرى. ثلاثة قروء ثلاثة قروء نعم. فهذه فما ذكر أحمد رحمه الله ما ذكر أحمد رحمه الله هو من هذا الباب وله أمثلة كثيرة له أمثلة كثيرة بالنظر. ولهذا قد يختلفون في الحديث من جهة دلالة اللفظة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. من مس مس هل هو المس لفظ يشمل كل يشمل جميع اليد جميع اليد لأنه قال يعني اليد عند الإطلاق إلى الكف إلى الرسغ أو إلى الذراع إلى الذراع لأنه يسمى مس. أما العضد فهم متفقون على أنه لا يدخل. وهل أو المس يكون لباطن الكف أو لظاهر الكف لباطن الكف دون ظاهره أو لباطنه وظاهره أو لباطنه وظاهره. ويستدل بعضهم يقول من أفضى بيده من الإفضاء الإفضاء فيجعل الدلالة بلفظ آخر يجعل الدلالة بلفظ آخر وأن الإفضاء لا يكون إلا بمس الشيء والمس في الغالب لا يكون إلا باليد بباطن اليد لا يكون مس بظاهرها لأنه وهو الإفضاء والإفضاء هو القبض على الشيء. ومنهم من يقول لا المعنى لا يدل عليه فهنالك بعض المعاني التي تكون بعض النصوص التي تكون بعض النصوص يختلف فيها من جهة التعميم أو من جهة التخصيص من جهة التعميم ومن جهة التخصيص. ومنها نصوص تكون واضحة إما في التعميم وهذا هو الأصل أو ربما في التخصيص. ولما كانت الأدلة عامة في أن محرم المرأة فيما أن محرم لا فرق بين لإطلاقها بين المسلم والكافر إلا مع خوف الضرر لأن أحمد رحمه الله قال خشت يفتنها على عن دينها لأن المحرم لحفظها المحرم معها لأجل يحفظها فإذا كان كافرا فإنه يفتنها عن دينها خاصة في السفر فهو ضد المحرم الذي اشترط في سفرها. فأهل العلم الله عليهم لا يجعلون ترك الظاهر لمجرد الرأي والنظر، إنما النظر في المعاني وهل تقوى أو لا تقوى. قال رحمه الله: ولأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها، عن دينها كالطفل، وما ذكره يبطل بالمحرمة باللعان وبالمجوس مع ابنته، ولا ينبغي أن يكون في المجوس خلاف، لأنه لا يؤمن عليها ويعتقد حلها، نص عليه الإمام صحيح أحمد في مواضع في المجوس. ولهذا لما كان المجوس يعتقد حل ابنته فإنه لا يكون محرما له، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف، لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، فأراد أن يبطل ما ذكروه بالمجوس، وهو متفقان في أصل الكفر، لكن الفرق أن هذا ضرره، أن ضرره واضح. ولهذا لو كان المحرم مسلم، مسلم وعلم أنه لا يؤمن عليها ما يجوز لها أن تكون معه، بل ربما لا يجوز لها أن تكشف له إذا خشيت الفتنة، وهذا واضح، يعني وأن امرأة يعني من محارمها من لا تأمنه إنه يجب عليها أن تحتاط منه. وهذا الحقيقة قد يؤخذ من أدلة أخرى، إما من جهة المعنى أو من جهة دفع الضرر، لأن المحرم لدفع الضرر عنها، فإذا كان هذا المحرم يحصل منه الضرر فيحصل ضد المقصود في الشريعة في المحرم الذي يحفظها ويؤمن عليها. لأنهم قالوا إن إذا كانت مثلا، طيب قيل لهم حينما تسافر وحدها وليس معها محرم، لو الذين يشترطون المحرم، الذين لا يشترطون المحرم، كيف تصنع حينما تريد، لما كان الركوب على الرواحل كيف تصنع إذا أراد أن تركب على البعير تنزل؟ قالوا تتخذ سلما كما قال الأوزاعي وجماعة، وهذا في الحقيقة يحصل فيه ضرر اشتراط يعني في المسألة المتقدمة. فهم راعوا هذه المعاني حفاظا عليها إذا قيل إنه يسافر بلا محرم. ولهذا من المسائل التي وقعت بين رجل أهل العلم مع زوجته، وزوجته من أهل العلم متمكنة، وهو أيضا من علماء، من علماء، من علماء الشام، وزوجته كذلك عالمة، فكانت زوجته تقول إنه لا يشترط المحرم في سفر المرأة، وهو يقول بقول الجمهور خاصة في الحج وقع فيها، لكن سائر الأسفار عامة أهل العلم يحكيه بلا خلاف أنها لا بد منه، تقول لا، لا يشترط لها محرم، وهو يقول لا يشترط محرم، وهو رأيها لا يعني، لأنها تستدل بأدلة. فسافر مرة هو إياها، فركب في الطائرة، فلما أراد النزول كان النزول على درج، فأرادت تنزل مسجد، قالت أمسك بيدي، قال لا وحدك أنت تقول لا حاجة للمحرم، أنا لست معك، قالت لا تركت رأيي، تركت لا بد من المحرم، لا بد من المحرم. فكان هذا الدرس العملي سبب في تركها لمثل هذا القول. ولا شك مثل ما قال شيخ الإسلام: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، إلا ما ذب عنه، يعني خاصة في السفر وما يترتب عليه من الضرر نحو ذلك. وقد ذكر بعضها العلم قصص من هذا، يعني قد تكون أمينة في نفسها وفي دينها وتنخدع المرأة بأي كلمة حسن ظن، هو انخداع. قد ذكر بعضهم شيئا من القصص التي ربما تخدع بها المرأة وقد تقع في أمور لا تحمد عقباها وإن كانت من أهل الخير والصلاح. لدى الشارع جاء شرط عليك حماية وصيانة لها، لا تضيق، لا بل يقوم عليها ويخدمها ويكرمها ويحفظها. نعم، النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، الوضن يعني الشيء يوضع عليه اللحم، خشب ونحوه، يعني شيء يوضع عليه اللحم ونحو ذلك. نعم. ها؟ لا، هذا يعني شيء آخر، أقول هذا شيء آخر، لأنه يعني هذا، وهذه مسألة مستحضرة حتى، هذا هم يجوزونه بصرف النظر، لأنه إما أن يقول في هذه الحالة يجوز أن يدخل معها ضرورة ثم يوصلها، ربما أنه للضرورة يعني حتى تصل إلى الحرم ثم يخرج حتى تنتهي ثم بعد ذلك يأخذها. نعم، اقرأ الكلام، وش الكلام؟ اقرأ. ويحتمل هذا في الأصل ولا في الإنصاف؟ ها؟ في الإنصاف، مو كلام الأصل، واضح يبارك، في الإنصاف ولا؟ إيه نعم، واضح، نعم مثل ما تقدم، صحيح. في صفحة 87. طيب، وبعض القواعد قد تتكرر أحيانا، وهي قواعد تتكرر كثيرة، لكن ربما تتكرر القاعدة أحيانا يكون فيها زيادة في المسألة فائدة. قال: ونفقة المحرم في الحج عليها، نص عليه أحمد لأنه من سبيلها، فكان عليه نفقته، فكان عليها نفقته كالراحلة. هذا إذا استطاعت الحج وجدت المحرم، فلا بد أن يكون عندها جاده وراحلته، ولو تملك زاد اثنين وراحلة اثنين هكذا. لماذا؟ على القاعدة في هذا الباب، لأنه واجب عليها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه المسألة أيضا من قال باشتراط المحرم قال بذلك، إن كان في قول ثاني أنه لا يلزمها فهو الأظهر، وكونه يلزمها نفقة المحرم إذا كان لا يخرج إلا بأن تبذله النفقة أو الأجرة، هذا ينظر هل هذا القول يعني له دليل بين، وإلا فمن لا يشترط المحرم لا يقول به. من اشترط المحرم، هل من لازمه، إذا قلنا المحرم شرط، هل من لازمه أن نقول يجب عليها تمام الواجب وأنها داخل الاستطاعة، أو نقول إن الله عز وجل يقول لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة يخاطب بها المكلف، وهي إن استطاعت لنفسها وجب، أما لغيرها هذا موضع نظر. ويمكن أن يقال إذا كان المحرم شرطا فيها دل عليه الدليل الآخر، ربما يدخل في الآية وأن المحرم نفقته عليها، خاصة إذا قلنا إنه لا يجب عليه، والمحرم لا يجب عليه ذلك، لا تقول ولا تجر واجب وزر أخرى. فإذا قيل لا يجب عليه يخرج، هل يقال أنه يجب عليها نفقته؟ المذهب يقولون ذلك، وهذا موضع نظر، لكن هو داخل تحت هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به واجب، إذا قلنا إنه يجب عليها الحج إذا وجدت محرم وسأل نفقته حتى يرجع. نعم، هل في المسألة شيء ممكن يظهر فيها شيء تحتاج إلى يعني بحث نظر؟ نعم، أرفع الصوت لو ماذا؟ إيه؟ نعم يقولون سواء كان ابن أو غيره عليها نفقة المحرم, عليها نفقة المحرم هم يقولون. نعم نفقة إيه, بس هل يجب عليه يذهب معه, هل يجب عليه يذهب, هل يجب عليها النفقة غير النفقة الشيء, لكن الحج هذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى. يعني لو أن الإنسان عنده أولاده ويستطيع أن يحججهم, هل يلزمه أن يعطيهم ليحجوا؟ كبار بلغوا, هل يلزمه أن يعطيهم نفقة الحج؟ فإذا كان الولد والد مع أولاده, كيف الولد مع والده؟ من باب أولى, واضح؟ يعني إذا كان لا يلزمه هذا يظنه بحل اتفاق, لأن استطاعة كل مكلف مخاطب هو. لا يقال ما استطاع ليس بإنسان عنده عشرة من أولاد من بين بناته وعنده مال, يعني حجج أولادك جميع أولادك أخرج نفقة الحج, هل يقال هذا؟ هذا بالإجماع الظاهر ما أحد يخالف من العلم. نعم نعم, هو يقول هل محرم من شرائط الوجوب؟ الحمد لله إذا وجدت محرم لا يجب عليك, لا تتكلفي. نعم ما يضر, يعني الشيء اللي يكون فيه ضرر يعني في السفر فيه مشقة وفيه, خاصة في الحج, خاصة في الحج, لكن في وجوب الحج والله سبحانه ما كلف, يعني ما أمر المكلف بشيء يوقع الضرر بغيره الحج, لكن لغير سفر الحج لأمر تحتاجه هي, لو كان سفر لها هذا موضع بحث. لكن الواجب من حقوق الله سبحانه وتعالى لم يوجب الله سبحانه وتعالى حقا يعود بالمشقة والضرر على غيره من الناس ولو كان قريبا, ولو كان قريبا, لأنه في هذا الحال لا يجب عليها, لا يجب عليها ولا تلزمه بذلك فيما يظهر, بل إنه في أشياء دون ذلك لا يلزم الوالد ولده. يعني لو أمر الوالد ولده أن يقوم مع صلاة الليل هل يجب عليه الطاعة يقوم صلاة الليل مثلا؟ يعني إن استجابه حسن, لو أمره بالصيام مثلا وما أشبه ذلك, يعني في الشيء الذي يكون محتاجا له والشيء الذي يكون فيه رفق به في خدمته في القيام عليه. أما في حقوق الله في باب الصيام في باب القيام في باب الحج فالله سبحانه وتعالى حقه أوسع ولا حاجة للمكلف أن يشق على غيره, فهو مبني على المسامحة كما تقدم. وأيضا حقه سبحانه وتعالى لا ينبغي الإنسان أن يطلب غيره على سبيل المنة, لا ينبغي أن يكون يطلب غيره على سبيل, فالله عز وجل لا يكلف العبد أن يمتن عليه أحد لأجل أن يحج, مثل إنسان أراد الحج وصار يطلب مالا لأجل أن يحج, نقول الحمد لله ما وجب عليك الحج وأنت غير مستطيع, لا حاجة إلى أن تتكلف طلب المال أو الصدقات في الحج. نعم أن يخرج معه يعني الله أعلم, الله أعلم ما يعني ما إذا كان عليه مشقة هذا لا إشكال, لكن عليه خاصة والحج فيه مشقة, الحج فيه مشقة, ثم برها أوسع بره أوسع، ما ضاق في هذا، وهي لا تطلب الآن بره بأمر يتعلق بخدمتها، لا، تطلب بره في الحج معها. وباب البر واسع ليس في هذا، مثل ما قال بعض العلماء حينما يعني يطلب الوالد من ولده أمر من الأمور في أبواب العبادة، يعني قال معناه إن الله لم يضيق بر أبيه في هذا الشيء، أبواب البر واسعة. ولذا في باب الصوم لما كان في مصلحة وأمره بالفطر قلنا يفطر، لأن المصلحة فيه ظاهرة، المصلحة فيه ظاهرة في أكله مع والده ومعانسته، ولا ضرر عليه والحمد لله ما عليه ضرر. ثم نقول لهذه المرأة التي هي تود الحج تود العمرة ويتفطر قلبها، نقول حمد تم لك المقصود، وأجرك يرجى أن يكون تاما. يا راحلين إلى البيت العتيق شرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. فيرجى أن يتم الأجر، مثل الإنسان حينما يفطر برا بأبيه برا أمه، يقول الحمد لله أجر التام، لك أجر البر ولك أجر الصوم ولا أفطرت، كما قال الحسن رحمه الله. نعم، نعم، نعم. لا، الأجير أصلا الأجير لا يخرج إلا باختياره، الأجير ما أحد يعقد عقد، هذا ليس أجير، الأجير باختياره، هو جاء مختار وقال أعطوني حق الأجرة، فإذا استأجر وجب عليه عقد الإجارة، لكن الكلام في خروج المحرم معها، خروج المحرم معها بغير أجرة، كونها تقول مثلا أنا أعطيك حق الأجير هذا شيء آخر، الأمر يعود لأن هل يجب أو لا يجب، هل يجب أو لا يجب، والأقرب والله أعلم يعني أنه ما يجب هذا، لأن هذا ليس عقوق، ما يعتبر عقوق، العقوق في الشيء الذي يتعين أنها لو تركه مثلا في حقها كان ضرر عليها، أما هذا حق من حقوق الله مبني على المسامحة، والله ما أوجب عليها الحج ولا الحمد، بل إنه على الصحيح المحرم من شرائط الوجوب، محرم من شرائط الوجوب، نقول لا يجب عليه هذا الشيء وأسقط عنها. كوننا نوجب الحج نوجب السفر على شخص بوجوبه على آخر أيضا هذا موضع نظر أيضا. نعم، في صحيح حديث ابن عباس ما فيه، أقول ما فيه يعني انطلق قال إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وقد خرجت امرأتي حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. ابن حزم يستدل به على وجوب خروج المحرم ليجب عليه يخرج، هذا قول، لكن ما في الحديث دلالة. الرجل اعتذر بعدم خروجه لأنه اكتتب، ومن اكتتب في الغزو وجب عليه ويريد الخروج، امرأتي خرجت حاجة الآن حضر الحج وخرجت حاجة وأنا اكتتبت في غزوتي كذا وكذا ويريد الخروج معها، لكنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، والسؤال يخرج مخرج الجواب، هل كأنه يقول هل أخرج يا رسول الله؟ قال انطلق حج مع امرأتك، يعني أنك معذور في مثل هذه الحالة. وفي هذا دلالة على أنه أذن لها بالخروج بلا محرم، ها، وهذا إما تفريط منه أو منها، تفريط منه أو منها، كيف تخرج بغير محرم وهو لا شك أنه علم بذلك أو أذن بذلك، فلا يجوز له يمكن، لكنه ظن أن اكتتابه الغزوة عذر في عدم في عدم خروجه ويريد الخروج، فأذن عليه السلام لأجل هذا. وهذا من جملة الأدلة على وجوب المحرم، لأنه عليه الصلاة ما اكتفى مع أن في ذلك الوقت في الغالب أن الركب يكون كثير من النساء مع الأمن في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ترك الغزو المتعين وخرج مع امرأته، كل يدل على أن المحرم لازم واجب على المرأة، لا يكتفى بمجرد الرفقة والنسوة الثقات. نعم، إيه نعم، المسألة حد فيها المسألة إيه هذا قول ضعيف، هذا قاله بعض أهل العلم، يعني أنه تنزل منزلة الميؤوس، هذا قول ليس بصحيح، تنزل منزلة الميؤوس المريض الذي ميؤوس منه وأن يحج عنها غيره. الحمد لله ما أوجب الله عليها الحج، أما هذا الميؤوس منه هذا الميؤوس هذا واجد للحج، عنده مال لكن ما يستطيع، هي تستطيع الحج وقادرة بنفسها، لكن هناك شرط له وهو المحرم. أما ذاك غير قادر أصل، فقياسها على الميؤوس من قياس مع الفارق ولا يصح. نعم، كيف تخرج معه يعني؟ هو ما أقول لا شيء عليه، لكن الإنسان إذا كان لا يجد المال الحمد لله ما أوجب الله عليه، ولا ينبغي الإنسان البحث عن المال لأجل أن يحج، لكن إذا كان الإنسان له رغبة مشتاق لرؤية البيت والمشاعر وهو لا يستطيع، فطلب لأجل هذا يؤجر على هذه النية، فحج مع جمعية أو رفقة يدفعون له المال ونيته هذا الشيء وهو رؤية المشاعر والبيت ونحو ذلك، هذه نية حسنة يؤجر عليها، لكن كونه هو يطلب ذلك ونحو ذلك، فنقول لو أن هذه الأموال تصرف في الحقيقة إلى كبد الرطبة، إلى الأرملة والفقير والأيتام والمساكين ممن هم حال ضرورة أولى بكثير. نعم، يدفع مال ماذا؟ يحج عنها؟ ولا قصد تنيب، يعني قصد تنيب في الحج؟ لا، سبق قلنا أنه لا تصح النيابة عن القادر، إنما النيابة عن العاجز، عاجز مستمر، لا القادر ولا العاجز، عجز مؤقت مثل مريض في هذه السنة قبل الحج عرض له مرض لكنه بعرض الزوال، يعني بعرض الزوال، فهذا لا ينيب، إلا في صورة واحدة وهي ما إذا حج الفرض إنسان حج فرضه ثم أراد أن يحج تطوعا في السنة التي بعدها فمرض، فهل ينيب من يحج عنه؟ ذهب في المذهب أنه له أن ينيب من يحج عنه ولو كان قادر على الحج، يعني المرض عارض ليس مرضا مستقرا، وحجتهم في هذا قالوا إنه إذا فات هذا الحج، إذا فات هذا العام فات الحج، هو مشروع أن يحج كل عام،